أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم مع درسنا 21 من سلسلة أحكام المواريث، وهو آخر الدروس العلمية. معنا درس تدريبي بعد ذلك إن شاء الله، يكون كله حل مسائل، لن يكون فيه جديد. الجديد في علم المواريث ينتهي بهذا الدرس. خلاص كده السلسلة انتهت، خلاص قضينا 21 درسا مع علم شريف جليل كريم مبارك. كان آخر ما تحدثنا عنه في درسنا الماضي ما سميناه بالمسائل التقديرية والخاصة، ولم نشرح إلا مسألة الحملة فقط. في كنت المشكل وفي المفقود لم نتعرض لهما بالشرح لعدم حاجتنا إليهما في الوقت الحالي، لكن الحملة فصلنا فيه القول وذكرنا فيه اختلافات الفقهاء، ثم عرجنا على ذكر كثير من المسائل التي خرجت عن قواعد التوريث وقد أفتى فيها الصحابة الكرام والأئمة الأعلام رضي الله عنهم أجمعين. مراجعة بسيطة للفروض المقدرة اللي هي استخراج أو كيفية استخراج السهام. لو شفت أي فرد من مجموعة الثلثين، يعني الثلثين أو ثلث أو سدس مع الربع، تعرف أن أصل المسألة 12، خلاص. وإذا رأيت أي فرد من نفس المجموعة مع فرد الثمن، تعرف أن أصل المسألة 24، خلاص. علشان كده بسهل عليك حل المسائل واستخراجها. أحسن تقول لي طب الشيخ ما قالش لو جت التين مع ربع أعمل إيه، طب لو جت التين مع ثمن أعمل إيه. لا، هي بسيطة. لو في تلتين مع الربع أو الثلث مع الربع أو الثلث مع الربع، بيديني 12 على طول. لو في نفس الفروض المقدرة دي مع الثمن، بيديني 24. هي الأرقام التي تقبل القسمة على جميع فروض المسألة مع مراعاة اختيار العامل الأقل. النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم في بعض نقاط بسيطة وبها ختام الكلام العلمي كما قلنا. وفيه واحد عمل حركة جميلة بعد ما تسمعني الصلاة على خير الأنام، ركز معي كويس. طبعا احنا قلنا في أول درس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم. قلنا الحديث فيه مقال في سنن ابن ماجه. نصف العلم ليه؟ صلى على النبي عليه الصلاة. لو واحد طالب مثلا في الثانوية العامة بيدرس كم كتاب؟ حوالي مثلا 10-5، يعني خلينا مثلا في بتوع ثانوي أزهر بيدرس 17 كتاب. كم كتاب؟ 17، كل كتاب في مادة مستقلة. طب لما يموت صاحبنا اللي بيدرس 17 كتاب هندرس فيه كم كتاب؟ هو كتاب واحد بس له علم المواريث. فعشان كده قالوا ان هو نصف العلم، لان هو العلم الوحيد المختص بما بعد الموت. هنتكلم بقى في حتة مش هناخد فيها كتير لانها رياضية، مش عايزين نتكلم في مسائل الحساب، ولكن في سؤال بعد ما تسمعني الصلاة على الحبيب. ممكن تجسد التركة بصورة صحيحة وتضرب السهام تحسبها تطلع معاك صح، بس ممكن سهام الفرض الواحد ما تقبلش القسمة على عدد الموجودين فيه. يعني لو قلنا مات وترك، مسألة يا استاذ نهيه، مات وترك زوجة وعمين شقيقين، زوجة وعمين شقيقين، الزوجة لها الايه؟ الربع لوجود لعدم وجود الفرع الايه؟ الوارد. طب مسألة فيها ربع اصلها كام؟ 4، خلاص احنا قلنا الربع اصله كام؟ 4. الزوجة دي هتاخد واحد من الربع، باقي لنا كام؟ باقي لنا 3. هل الثلاثة تقبل الجسم على 2؟ لا. فهعمل ايه؟ هعمل عملية تصحيح بطريقة رياضية علشان خاطر ايه؟ المسألة تصح معايا. فلو لقيت في مسألة وأنا بقسم الميراث عدد رؤوس مش بيقبلوا القسمة على السهام الأصلية، بعمل عملية تحويل لغاية ما أوصل للسهام الصحيحة اللي تنفع إيه؟ اللي تنفع معاه. النهاردة هنتكلم بقى عن التخارج والمناسخات. هنقول يا أستاذنا مستعينين بالله، التخارج خلاص، التخارج والمناسخات. تصحيح مش هتكلم فيه كتير، خلاص أنا كده اكتفيت برأس المسألة، إن لو الناس اللي موجودة قدامي عددهم مش هيقبل القسمة على الأسهم الأصلية أو أصل المسألة، في الفرض اللي قدامي بعمل عملية تصحيح لغاية ما اوصل لمين؟ لغاية ما اوصل لعدد سهام يتناسب مع رؤوس الناس اللي موجودة معايا. طيب التخارج والمناسخات بقى، هنبدأ أول حاجة التخارج. التخارج هو أن يتصالح الورثة، أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من التركة في مقابل يدفع له، تمام؟ في مقابل يدفع له، فهو عبارة عن عقد صلح ومعاوضة بين الورثة. هشرح ده دلوقتي، عقد صلح ومعاوضة بين الورثة، خلاص؟ فيكون نصيب المخرج من التركة، فيكون نصيب المخرج من التركة حقا للورثة الذين صالحوه، خلاص؟ ويوزع عليهم، ويوزع عليهم بقدر ما دفع كل واحد منهم، تمام؟ وإن كان المصالح واحدا فقط فالتركة كلها له. تعال كده سمعنا الصلاة الحمد بالبلد بقى. أنا عندي بيت كبير، خلاص؟ ليا مجموعة إخوات مثلا، فيه بيت وفيه أرض وفيه منقولات وفيه أجهزة كهربائية وفيه أدوات وفيه وفيه وفيه وفيه، والله أنا شايف إن أنا محتاج البيت الكبير ده، وإخواتي عندهم أرض أو عندهم حتة تانية ممكن يبنوا فيها، أو ممكن الأرض اللي هي الزراعة أفيد لهم من المباني، هل ينفع اديهم نصيبهم فلوس في مقابل انهم يسيبوا لي البيت ولا ما ينفعش؟ ده السؤال. استنى ما تستعجلش، يعني انا دلوقتي واحد عايز اخلص البيت لحسابه من اخواته، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، ما فيهاش حاجه، عادي. انا راجل دلوقتي البيت كبير ومش هيشيل، مثلا احنا اسره ما شاء الله 10، هل البيت الكبير دلوقتي بيت العيله هيشيل 10 بازواجهم وعيالهم؟ لا. طب ممكن اخ ربنا موسع عليه يقول لهم والله يا اولاد انتوا لما تاخدوا فلوس نصيبكم ده فلوس هتقدروا تشتروا بيه في مكان تاني، انما سيبونا انا اوسع على عيالي، ما فيهاش مشكله، خلاص. طب الامام ابو حنيفه هم اللي قالوا بالصلح، طب ليه؟ طيب لو جماعه مثلا من الورثه عايزين يطلعوا واحد، بس ما يبقاش ظلم، ها؟ ما يبقاش بالاضطهاد، وهقولها لك دلوقتي، ما يبقاش بالظلم ولا بالايه، ولا بالاضطهاد ولا بالقهر. يعني جماعه مثلا متضررين من وجود واحد في وسطيهم لسبب من الاسباب مثلا، فهم بيدوله نصيبه مال في مقابل ان يسيب لهم عين التركه. بعض الفقهاء قال لك لا، ده الراجل ده فات بيت يبقى له الربع في البيت، ماليش دعوه، ما فاتش فلوس، ده فات بيت، يبقى زي ما فات بيت اديله الربع في الايه، في البيت اللي فاته، او اديله نصيبه في البيت اللي فات. الامام ابو حنيفه قال لك لا، عادي، الصلح جائز. لو انا صالحته يعني قلت له اتفضل مبلغ من المال اهو واطلع سيب لي النصيب ده، ما فيهاش مشكله. طب ليه يا امام؟ قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. يبقى كده الحديث واضح، النبي قال لك والله الصلح جائز، ما فيش مشكله، خلاص. وفي شق تاني للحديث: والمسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل ايه، او احل حرام. يبقى لو جماعه من الورث او واحد من الورثه عايز يخلص حاجه ليه بمقابل، عادي، يجوز في الشرع، والقانون كمان المصري اخذ بيه في الماده 48. قال لك وكمان حاجه تاني، ممكن بعض الورثه يتنازل عن نصيبه باختيار ورضاه، بتحصل ولا ما بتحصلش؟ يقول لك والله انا مش عايز منك حاجه يا اخويا، ده انت ربنا يعينك على تربيه ولادك. يا عم انا الحمد لله انا والدي فاتني مش محتاج، جزاك الله خير. اذا كان بيصح التنازل عن النصيب تبرعا فجوازه بمقابل اولى، خلاص؟ ليه؟ لأنه مصلحة للي إيه؟ للي هيتنازل ده. طيب إزاي بقى هقسم التركة؟ أنا دلوقتي المفروض إن أنا خلصت البيت لحسابي مثلا، أو البيت شركة بين اتنين مثلا والتالت طلع، هنعمل إيه؟ قال لك صل على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو واحد بس من الورث صالح بقية الورثة على إخراجه في مقابل التركة دي، أقول له تعالى يبقى كده البيت بقى بتاعنا لوحدي، خلاص انتوا كده كلكم خدتوا نصيبكم خلاص. طيب ماشي، لو واحد مثلا، لو جماعة صالحوا وارث، يعني مثلا واحد له 3000 جاء وهم مثلا 4 اخوات مثلا، لو 2 اخوات بس، 2 اخوات قالوا له والله احنا عايزين نصيبك ده، ما تسيب لنا نصيبك ده وتاخد 3000، يبقى هل النصيب اللي هو فاته من حق الاخوات كلهم ولا من حق اللي دفع بس؟ من حق اللي دفع بس. خلاص يبقى ما تلزمنيش، ما تقوليش لا ما ليه نصيب، انت ما دفعتش معاه، انا والله عايز التوسعه دي خلاص فخدتها، انت هتاخد حقك الشرعي بلا زياده ولا نقصان. طب لو واحد دفع 2000 وواحد دفع 1000، هل بيساوي ولا كل واحد على قد اللي حطه؟ لا، كل واحد على قد اللي حطه عشان ما يبقاش فيها ظلم. يبقى لو نصيبه ده 3000، انا دفعت 2000 واخويا دفع 1000، يبقى انا اخد 2 واخويا ياخد كام؟ ياخد 1 من النصيب اللي رجع ده. يبقى الفكره فيها ان هو بينفع. خلاص جماعه مثلا شافوا ان ابوهم مثلا عنده مال، امهم توفيت عن شيء يسير، الشيء ده ينفعهم وهيسندهم في المستقبل، فصالحوه على ترك نصيبه مقابل مال، خلاص يصح هذا ويجوز، اطلع يا سيدي مشكورا، وهياخد ايه؟ هياخد فلوس او هياخد ارض. طب لازم فلوس؟ اقول لك لا، لو انت وفرت له مثلا، لو انت قلت لي مثلا والله سيب لي البيت ده مثلا ليه وخد جرتين زيادة عن أرضك في مكان كذا، أقول لك برضه جائز إذا تماثلت القيمة، لو القيمة الجرتين مساوية لقيمة نصيبه في البيت أقول لك جائز، فمش شرط يكون فلوس، ممكن أعوضه بحاجة. أنا شايف إن الراجل ده مثلا محب للزرع وعايز مثلا يربي يسرح له غنماية ولا بتاع، وأنا مش بتاع كده، فأقول له والله يا عم سيب لي نصيبك في البيت وخد حتة أرض من عندي. خلاص ليه؟ علشان خاطر انت يعني راجل مكافح وراجل مجتهد، وانت ايه الارض افيدنا، فبيراعى فيها المصلحه، ما بتبقاش كده عامه وبس. بعض الناس بقى بيعمل لك ايه، سمعنا الصلاه على الحبيب، يروح ايوه صح انا هديله نصيبه ها، بس مش هطلعه، يعني انا مش هطلعه، انا هديله نصيبه الشرعي، بس راح عمل ازاي؟ روح مشرخه له على كذا حته علشان هو اللي يجيني بنفسه يقول لي يا اخويا خد فلوس وسيب النصيب. يبقى ده اجبار ولا مش اجبار؟ إجبار. لا، هذا لا يجوز. شرط صحة هذا العمل أن يكون برضا المتنازل، لازم يكون هو راضي، الشرع لم يكفل هذا الحق للورثة بإطلاق، لا قال لي ده أنا شرط علي أن أنا أكون راضي بالوضع ده، هل أنت يا أخويا موافق على أني تسيب نصيبك في مقابل حاجة؟ لو قال لك لا والله يا أخويا ده لازمني، خلاص ما تضغطش عليه، خلاص ما تحاولش ان انت تضيع منه حقه بالغصب، ده اسمه اكل اموال الناس بالباطل. خلاص بعض الناس بقى بيعملوها مع النساء، وكم من الاخوات تشتكي ظلم الاخوه الى الله، ويبتن يدعون طول الليل والنهار، ليه؟ اصله بيعني البيت غصب عني، طلعني من بيت، والمشكله بقى ان الكلام يجرح، حد يطلع بنات من بيت ابوها؟ صعبه. طيب ايوه صحيح الفلوس افيد، لا بس يمكن هي مثلا شايفه عندك وسع، شايفه ان ممكن يحصل بينها وبين زوجها مشكله، طب تروح فين؟ تقعد في الشارع يعني؟ لو عطتها حقها فلوس ممكن يهضم عليه، ممكن ينصرف في البيت في بيت زوجها وما تستفيدش بيه، فهي شايفه انها محافظه عليه كحته من البيت، فانت ما تجبرهاش. بعض الاخوه والله بياخذوا هذا من اخواتهم بسيف الحياه، اراضي يا اختي غصب عنها علشان خاطر حصوه الملح اللي في العين، وعشان خاطر عظم التربه زي ما احنا بنقول، بتوافق وبتقول راضيه، لكن هي بيبقى مضغوطه عليه ومجبوره، وقد تدعو عليه فيفسد الله عز وجل بدعائها رزقا، والله العظيم في ظلم يا اخواننا بين. وتسال الواحد والله واحد بيقول له انت بظلمك من الميراث هتحرم من الجنه، قال مين اللي قال لكم ان انا عايز؟ والله للاسف الشديد، يعني اقول لك على حاجه، واحده وحيده ابيها وليه اولاد اخ اشقاء، يعني هي اولاد عمها، تخيل ان دي وحيده ابوها ومات عنها، يبقى لها كام؟ لها النص. تخيل اولاد عمها جايين يقولوا احنا هناخد البيت، طب يرضي مين يا اخي؟ انت تعمل له ايه؟ ده بيت حق كان عايش فيه ابوها وهي اولى به، تفتح بيه حاجه لاولادها، تفتح بيه مشروع، لو حبت تستريح فيه يومين تستريح، لو حصل بينها وبين زوجها مشكله هتروح تقول لك يا ابن عم تعالى والله قعدني عندك يومين. ليه يا اخويا؟ لا، اذا كان الله عز وجل قد وسع الخلق ما ينفعش. الضغط يا اخوانا والاخذ بسيف الحياه والظلم كل هذا لا يجوز. اخذ ما قلت لك انا في الدرس اللي هو بتاع الشبهات واخطاء في توريث النساء ده، يعمل ايه؟ يخلي نصيب اخته شويه على اول الغيط وشويه على اخرها، عشان غصب عنها تقول له طب خدهم يا اخويا، اعمل بهم ايه؟ فالتخارج شرطه رضا المتنازل، ما يكونش غصب عنه. طيب سؤال، لو واحد خرج وخد نصيبه فلوس بالفعل، هل يجوز له الرجوع بعد ذلك؟ يعني انا في الاول وافقت خلاص وعن رضا تام، عن رضا واختيار، ها مش حد اجبرني والناس شاهده على كده وامين امين، وبعد شويه قلت لك بعد ما صرفت القرشين ولا وسعت على نفسي، ها اقول لك لا والله ده انا عايز الحق بتاعي، لا خلاص. ليه؟ لان انا قلت لك الحديث الجزء الثاني فيه بيقول والمسلمون عند ايه شروطهم الا شرطا حرام حلالا او احل حرام. فطالما انت اشترطت معايا ورضيت خلاص، ما تجليش بقى بعد سنين عددا وتقولي لا اصل انا والله كنت، لا خلاص. طالما انت يعني خرجت برضاك وتقبلت هذا المال بل وانفقت وخرج من ملك يدك، خلاص انتهت. ما تقوليش بقى بعد سنتين ثلاثه لا انا عايز نصيبي في الارض. بيع وشراء ماشي، معاك فلوس وهتشتري خلاص، واخوك لازمه بيع، انما ما تجبروش زي ما احنا ما اجبرناهوش على انه يطلعك، ما تجبروش على انه هو يرد هذا النصيب الذي اخذه بعد ان رضيت انت. طيب سؤال في نفس الحته، هل يجوز لاحد من الورث ان يتنازل عن حقه؟ قال يجوز بس بشرط. وبعض النساء والله الفاضلات بتعملها، تقول لك يا مثلا زوجها مريحها ولا لها اولاد ولا مطمنه ولا كبرت في السن مش هتعمل حاجه بالفلوس، فتقول لك خلاص خليها لاخويا ربنا يبارك له ويوسع عليه ويربي عياله وانا مش عايزه منه حاجه. بيحصل بس بشرط. ايه شرطين؟ الشرط الاول ان يكون عن رضا واختيار، خلاص ما جيش عليه عشان ضعيف مثلا او رجل، يقول لك هذا رجل شيخ، رجل شيخ يعني عارف الحلال والحرام، مش لا تقف معه على الدنيا عم الحاج يلا كل كل كل ولا هي ولا هي. ما ينفعش خلاص، يعني عشان رجل شيخ زي برضه الجماعه يلاقي لك واحد كده قاعد يفك ويركب، طفل صغير يقول لك ايه ده هيطلع مهندس ما شاء الله عبقري، والتاني تلاقيه ايه حاطط السماعه على ودنه طول حياته يقول لك ده هيطلع دكتور، والتالت تحط تلاقيه شغال على الكمبيوتر قبل ما يدخل اولى ابتدائي يقول لك هذا الراجل ده هيطلع في بتاع تقنيات المعلومات، تلاقي واحد غلبان لو يهش ولا يهش يقول لك ناس ده هو اللي هيطلع شيخ، ده بتاع ربنا. يعني انت ما خليتش ربنا الموقوذه والمترديه والنصيحه، ها سمعتني الصلاه الحبيب. فلا اولا ان يكون عن رضا واختيار، ثانيا ان يكون قد عرف حقه واخذه، يعني يعرض عليه الحق، انت لك كام؟ ليا 5000، اتفضل انا استلمتهم كده اهو، جزاكم الله خيرا حقي وانا ده مني لكم، ده مسؤول زياده، ده اسمه تنازل بقى، المفروض ان هو ياخده عينا معلوما خلاص، ياخده في ايده كده يستلمه ويطمن عليه وبعد كده يقول والله يا اخوانا انا تنازلت عنه. او لو هو مثلا في الخارج وعرف وتاكد ان اخواته مثلا عرضوا هذا الحق او كان في حد حاضر او كلام من ده كله، الراجل تنازل عن رضا واختيار برضه لا حرج. كذلك المراه، واحد بيسالني عن مؤخر الصداق بقول له هذا هو مقدم اصلا على الارث لانه دين كما قلنا سابقا، ولكن اذا تنازلت عنه المراه بعد ان علمته حق لها هذا التنازل وجزاها الله كل خير. طيب ده موضوع الايه؟ موضوع التخارج. تعالى بقى لموضوع المناسخات يا استاذ. خلاص؟ المناسخات ايه معنى كلمه مناسخات؟ وبتحصل هنا كتير بقى ودي اكتر حاجه احنا محتاجينها يمكن على الاطلاق. سمعنا الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. معنى كلمه المناسخات يعني ايه؟ ان يموت شخص او ان يتوفى شخص، المناسخات ان يتوفى شخص قبل قسمة تركة مورثه الأول، خلاص مورثه الأول، فإذا مات أحد الورثة قبل أن يأخذ نصيبه في من توفي قبله تقسم التركة لمن توفي قبله، خلاص تقسم التركة خلاص باعتباره حيا، ويخرج نصيبه منها ثم يعطى لورثته. طيب طبعا الكلام ده فيه تفصيل وفيه بيان. لو واحد بقى بتحصل كتير، جماعة جايين يقسموا، في واحد مات أديله مثلا 35-40 سنة، ال35-40 سنة دي محتمل يكون مات فيها ناس تاني ولا لا؟ محتمل يكون مات فيها ناس تاني. الناس التاني دول اسمهم مناسخات. بعض الناس بجهل وعدم فقه في الدين يقول لك الغايب ملوش ايه؟ ملوش نايب، والحي يبدا من مين؟ من الميت. والله طالما مات من ذنبنا احنا بقى هو اللي ما خدش، خلاص يبقى ملوش. اقول لك لا، ده حق ورث، حق ايتام. ايوه صحيح، هو مات فعلا خلاص ومش هيقدر يدافع عن نفسه، لكن المال ده له منتفعين، له مستفيد بيه. فانا لو مت خلاص ولم اخذ نصيبي من وارث من قبلي، المفروض المسائل تتقسم صح بالطريقه اللي هقولها دلوقتي. طب ايه اضرار تاخير تقسيم التركه؟ واحد يقول لك ده احنا حزنا عليه، ده لسه ما بردش. ده ايوه صحيح، في اصول وفي عيب وفي قواعد وفي اعراف، بس القواعد والاعراف ما قالتليش ان انا استنى سنه وسنتين وثلاثه وعشر، خلاص ما قالتليش ان انا استنى وانسى، لا. طب لو نسيت ايه اللي هيحصل؟ سمعنا الصلاه الحبيب. اولا قد يكون فيها حرمان لمالك من التصرف في مالك، لان الورث ده تمليك ولا لا؟ تمليك. طب انت مأخر لي ليه؟ ما يمكن الجرشين دول زنجيني، عايز اعمل حاجه، انت عندك واسع، انما انا ما عنديش. طيب ممكن برضو واحد يموت قبل ما التركه تتقسم فيتعبنا في التقسيم، محتاجين ان احنا نقسم مرتين، بدل ما كانت واحده هنبقى اتنين. حاجه تاني كمان ودي بتبقى مشكله، ان ممكن لما اجي اقسم الاقيني قسمت مع جيل ما حضرش لا التركه ولا الميت الاولاني. يعني مثلا واحد، مثلا واحدة ماتت وما كانتش خدت نصيبها في أبوها، اللي عايش من دلوقتي أولاد ابنه، هل شافوه؟ لا. هل شافوا التركة بتاعته؟ برضه لا. طب أنا هجيب لك منين؟ المفروض إن الحساب على أخوها اللي مات ده، اللي هو أبو الأولاد اللي موجودين. يعني واحد مات مثلا سنة 64 مثلا، وبنته ماتت السنة دي مثلا أو سنة 2014، يبقى الفرق بينهم كام سنة؟ 50 سنة. هل الجيل الحالي يدرك اللي فات من 50 سنة كان إيه؟ لا. وبالتالي مش هيحسن التصرف، وممكن ما يكونش معاه لان ما يعرفش. انا مش عارفني ان انت ما خدتش نصيبي، خلاص. فده الـ بيضيع الحقوق، بيفوت الحقوق، وممكن يحمل اطراف ما لهاش ذنب. انا مضطر ان انا اديها طالما ما خدتش، مضطر ان انا اديها. اديها من مين؟ من حساب الشخص، من مليان، لان انا ما اعرفش جد فات كام وما فاتش كام. ممكن حاجه كمان، تاخير تقسيم التركات، علشان خاطر بس الناس توعى وتفوق شويه، لانه والله انت عارف المسائل الميراث ممكن تقسم المساله في دقيقتين، لكن ايه اللي بيحصل اللي بيخلي الخلاف داير بين الناس؟ ممكن المساله تقعد معاك ساعه وساعتين وتقعد معاك ليله وليالي. اولا الطمع وعدم الرضا بما قدر الله، ثانيا الجهل باحكام الشريعه، ثالثا تاخير تقسيم المسائل. ليه برضه لو اخرت تقسيم المسائل هترجع في مشكله ثانيه هقولها لك، ان ممكن واحد يقول لك والله ده انا جددت حاجه بعد ابويا ما مات، ده برضه هتقسمه فيها برضه ولا ايه؟ ده انا جبت سياره وجبت كذا وبنيت بيت، ده البيت ينطرين وانا رفعت الثالث. طب الثالث ده انتوا هتقسموا فيه؟ ده ابويا مات عن اثنين بس. طيب ممكن واحد لو ما قسمناش التركه وتاخرنا واستنينا شويه، الشهود اللي كانوا يعرفوا حصر التركه وعدد الورثه يموت، ما اقدرش ارجع لهم. ممكن يكون كان في وصيه مثلا مكتوبه متعلقه بعين التركه، ها، وبعين المال، ما اقدرش اسددها لان الشاهد عليها مات او ما لقيتلهاش اصلا. فلا، الميت مات وادينا الحقوق اللي عليه وجهزناه بالسلامه، اتفضل كل واحد ياخذ نصيبه، علشان لا ضرر ولا ضرار، لا ظلم اليوم، ها، كل واحد ياخذ اللي ليه، خلينا نستفاد، ويبقى يومك يومك، بدل ما تجيب لي مساله فيها 3 4 5 ميتين وكلهم وارثين في بعض، مش هعرف احلها لك في النهايه. هحل، بس هتحل وسط الواحد قبل ما يحلها يعني، ها؟ طيب، قال لي لو مات واحد بدل، هنرجع لكلامنا اهو، لو مات واحد وكان ما خدش نصيبه في التركه لان كان في واحد مات قبليه، بنعمل ايه؟ قال لي فيها 3 حالات، بس انا هشرح الكلام بس، لكن مش هنخش في العملي لانه برضه رياضياته مش محتاجينه. سمعني الصلاه الحبيب. ممكن يكون ورث الميت الثاني هم بعينهم نفس ورثة الميت الأول وهياخدوا بنفس الطريقة، ساعتها بلغيه وبقسم التركة على الموجود. يعني لو قلنا أستاذنا مسألة، مات وترك، مات وترك أربعة أبناء ابنه، يعني أحفاد، يعني مات أحدهم قبل تقسيم التركة، يبقى التركة تتوزع على كام؟ على ثلاثة بس. الله الرابع قال لك أصل الرابع بيورث جده بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. طب ما كلهم بيورثوا بالتعصيب، يبقى طالما كلهم اتحدوا في طريقة الإرث خلاص، يبقى أنا إيه الولد اللي مات ملوش أولاد ولا له زوجة ولا له حد هياخد فيه، خلاص يبقى مش مشكلة. طالما هو مش عامل لنا مشكلة في التقسيم هنستثنيه وعفى الله عما سلف وهنقسم التركة على الناس اللي موجودة دلوقتي. ليه؟ لأنهم هم اللي ياخدوها برضه، هترجع لهم تاني. ليه؟ لأن اللي مات ده لو هو ابن ابن الثلاثة الباقيين دول أخواته، أخواته ولا لأ؟ أخواته. هيورثوه بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالتعصيب برضه. هياخدوا فيه نفس النصيب ولا فيه تمايز؟ نفس النصيب. يبقى خلاص، يبقى المسألة واحد، بدل ما كانوا هياخدوا حق إيه أربعة هياخدوا حق ثلاثة، هينضف لهم نصيب الأخ اللي مات ده وخلاص على كده. لو مات وترك، اسمع، لو مات وترك زوجة خلاص وثلاثة بنات وأربع ذكور، وماتت الزوجة قبل أن تأخذ نصيبها، من اللي هيورث؟ الأولاد كلهم. الأولاد هم اللي هيورثوا الأب، وهم اللي هيورثوا مين؟ الأم، لأن ملهاش حد وارث ثاني غيرهم. فخلاص يبقى هنقسم المسألة باعتبار أن الأم مش موجودة، وهندي نصيب الأب كل لأولادهم، لأن الأم برضو كانت هترجع نصيبها لمين؟ للأولاد، لأن مفيش وارث متعلق بالتركة ثاني. يبقى خلاص لو فيه واحد مات وملوش ورثة إلا ورثة نفس الميت الأولاني وهياخدوا فيه بنفس الطريقة، بقول لهم خلاص قسم التركة على الموجود والغي الميت الأولاني ده خلاص كأنه مش موجود. طيب لو مات بنت وفات ورثة هياخدوا فيه وفي اللي قبليه بس بطرق مختلفة، أو فات ورثة مستقلين به هو لوحده، بعمل إيه؟ هطلع المسألة هقسمها باعتبار إن الميت الأولاني حي، هاخد سهمه من التركة وأصحح المسألة وهروح دافع النصيب بتاعه للورثة التانيين. ده لو له ورثة مستقلين، والمسألة دي بيبقى اسمها الجامعة. الجامعة ليه؟ لأنها لمت مسألتين، مسألة الميت القديم والميت الإيه؟ والميت الجديد. طيب لو في بقى أكثر من مناسخة، لو ماتوا بقى 3 4 5، واحد ما خدش من أبوه والتاني ما خدش من ابنه والثالث ما خدش من جده، وهنرجع بقى بالزمن لورا، خلاص قال لي بعمل لكل واحد فيهم مسألة مستقلة بس برتبهم حسب الترتيب الزمني، يعني حسب الوفاة، آخر واحد مات هو آخر واحد بديله إيه؟ بديله نصيب، وبقسمه برضو على ورثة بتوعه، يبقى الأولاني بديله وقسمه على ورثة التانيين، والتاني بديله وقسمه على التالتين، لحد ما أوصل لقاعدة الإيه؟ لرأس الهرم اللي معايا اللي هو آخر من توفي. ده يأكد لك إيه؟ يأكد لك جمال الشريعة الإسلامية، ويأكد لك يعني عظمة الشريعة في التوريث، ما سابلكش حاجة إلا وبينها لك. ده حتى يا رجل لو أنت مش وارث خلاص هل أديك ولا ما أديكش؟ لو أنت قريب بس مش وارث، ربنا قال في القرآن وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا إيه معروفا. الشيخ محمد بكر إسماعيل كان له تعليق هنا لطيف، يقول لك قولوا لهم هذا حقكم علينا. قال لا، مع أنه مش حق ولكن تألق، تألق وإثبات للوحدة ولروح الإيه ولروح الأخوة وصلة الرحمة. إلى هنا تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. الدرس القادم إن شاء الله ليس فيه شرح، كله حل مسائل من باب التدريب والاختبار والتذكير بما فات. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من اعتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين، اللهم أرضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، أرضنا وارض عنا وكن لنا حيث كنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.